واخر يسأل هل تسقط التوبة الحد ام لا؟ التوبة هي تفصيل ثم من جهة الله فالله يرضى بها الذنب سبحانه وتعالى. التوبة من جهة الله من فضله وإحسانه أنه يرضى بها الذنب، كما قال جل وعلا لما ذكر الشرك والقتل والزنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب تاب الله عليه. إذا استوفى شروط التوبة، إذا أقلع من الذنوب وندم على ما مضى منها وعزم أن لا يعود فيها ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها واستحلهم، فالتوبة تجب ما قبلها ويعفو الله بها عما مضى. لكن من جهة إقامة الحد هذا فيه تفصيل. أما من أمسك على الذنب ووقي عليه قوله على الذنب فتوبته لا تنفع في درء الحد، بل يجب أن يقام عليه الحد، ولا تنفعه توبته التي اضطر إليها بسبب أخذه، فمتى أخذ فإنه يقام عليه الحد ولو تنفع توبته بعد القبض بعد ما قبض عليه، لأنه فيما يظهر من حاله إنما تاب تعوذا ولئلا يجلد ولئلا يسجن ولئلا يقام عليه حد الله، فلا تنفعه هذه التوبة من جهة الحكم الشرعي، بل يقام عليه الحد. ولهذا الأسارى إذا أسلموا بعد أسرهم لا ينفعهم إسلامهم من جهة إطلاق أسرهم ومن جهة إعفائهم مما يجب عليهم من جهة الأسر في أيدي المسلمين، وإنما تعقل دماؤهم لإسلامهم، ولكن تبقى على الحقوق الأخرى. وهكذا من وقع على القول على الزنا أو على شرب المسكر يقام عليه الحد، وهكذا من تاب بعد قتل نفس بغير حق يقام عليه القصاص، ولا تمنع التوبة القصاص عليه. لكن من تاب قبل أن يقدر عليه فعلى الذنب ثم تاب الله عليه قبل أن يقدر عليه قبل أن نعلم حاله وجاءنا تائبا نادما، هذا هو الذي تنفعه التوبة ولا يقام عليه الحد بعدما جاء تائبا نادما قبل أن يعلم حاله قبل أن يقضى عليه، كما قال الله في قطاع الطريق إلا إذا تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا يدل على أن التوبة قبل القدرة لا شأن، غير التوبة بعد القدرة. نعم.